السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. في هذه الحلقة الاستثنائية مع هذا الرجل الاستثنائي، وهذه الحلقة الفريدة من برنامج الوراقون الداخلة في هذه السهرة الإيمانية، نقدم لكم لأول مرة على شاشات الفضائيات الشيخ الكاتب الإسلامي والمفكر الإسلامي فضيلة الشيخ رفاعي سرور. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك. الله يبارك فيك. سعدنا جدا بتشرف حضرتك في قناة الحكمة، الله يبارك. وربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظك. فضيلة الشيخ رفاعي سرور له كتابات عديدة، وهو رجل عجنته الدنيا وعجينها، والتقى فيه الحس السياسي بالحس الديني بالعقلي بالواقعي بالاجتماعي، فأنتج كل هذا مذاق خاص لا تكاد تراه وتلمسه عند أحد غيره. كتب فضيلة الشيخ كتابات كثيرة جدا كانت مفارق حقيقية في الحياة السياسية والاجتماعية لهذا الوطن، منها كتاب أصحاب الأخدود، وكتبه تعليقا على مقتل الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وكتب أيضا عندما ترعى الذئاب الغنم، وكتب أيضا في النفس والدعوة، وكتب بيت الدعوة وقدر الدعوة وعلامات الساعة. كان دائما يقول لتلامذته: لا أتصور أن هناك شبهة حول الإسلام، ولا أتصور أن هناك سؤال حول الإسلام لا نجد له جوابا شافيا وكافيا لكل ذي عقل. فكتب كتابا مهما جدا في علم مقارنة الأديان، وهو المسيح دراسة سلفية، إعادة لإنتاج الشيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. في هذا الكتاب عرض فيه التصور السلفي والإسلامي الصحيح عن المسيح، وأجاب عن كل الإشكاليات والتساؤلات حول اللاهوت المسيحي. وكتب أيضا علم الحديث منظور إعجازي، وكتب كتب أخرى ومقالات أخرى وأبحاث أخرى كثيرة، منها ما هو تحت الطبع، ومنها ما هو منشور على شبكة الإنترنت. ففي هذه الحلقة نتطرق إلى كتاب في غاية الأهمية، لا سيما ونحن في عالم الآن أصبحت فيه السياسة وأصبح فيه الإعلام هو سيد الموقف. في هذه الحلقة نتطرق إلى كتاب التصور السياسي للحركة الإسلامية، وهو كتاب كان قبل هذه الطبعة كتابا صغيرا، ثم بعد ذلك نقح الشيخ فيه وأزاد فيه، فطبع منه طبعة جديدة هي التي أمامكم الآن: التصور السياسي للحركة الإسلامية. قبل أن نبدأ مع فضيلة الشيخ، هناك اتصال مهم جدا من صاحب قناة الحكمة الدكتور أسامة عبد الوارث. ازاي حضرتك يا فندم؟ السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا ممتن جدا أنك استطعت أن تميز قناة الحكمة أولا ببرنامجك الورقون، ثم بهذا السبق الفريد وهو استضافة صاحب الفضيلة الشيخ رفاعي سرور، الذي دائما ما كنت أصفه حتى بيني وبين نفسي، يعني أنا لم ألتقي بالشيخ من قبل، لكن كنت أصفه دائما أنه هو المفكر الإسلامي بحق. فلقب المفكر الإسلامي كانت تطلق يمينا ويسارا على أي أحد، لكن الحقيقة أنا كنت أرى دائما أن كتابات فضيلة الشيخ رفاعي سرور هي لا تنبع إلا من مفكر إسلامي بلدينه. فاسمح لي أن ألقي عليه التحية والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. جدا لحضرتك أنك أكرمتنا بالظهور على قناة الحكمة في هذه الفترة التي أسأل الله عز وجل أن تكون موفقة ومباركة. جزاك الله خير. على وعد بتكرار إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا دكتور وسام. جزاك الله خير. دعنا نبدأ فضيلة الشيخ في كتاب التصور السياسي للحركة الإسلامية وسبب تأليف هذا الكتاب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة إن في كلام أصبح مستقر في الأذهان، وهو إن الحركة الإسلامية لا تملك تصورا سياسيا، والكلام ده استقر في الأذهان كنتيجة لأن الحركة الإسلامية لم تطرح تصورها السياسي. وما نعنيه بكلمة لم تطرح تصورها السياسي؟ يعني لم تطرح تصورها السياسي المنطلق من تصورها الشرعي السلفي والمنطلق من واقعها بصورة محددة. فهناك فارق بين التصور النظري وبين التصور اللي بينطلق من واقع الحركة ذاته. في الحقيقة ان السبب اللي خلى طرح التصور الإسلامي الحركة الإسلامية يتأخر ان في شرط لهذا الطرح، وهو ان تبلغ الحركة الإسلامية نفسها الى مرحلة القوة السياسية. فلا يمكن ابدا نعم. ان اطرح تصور سياسي دون ان اكون انا قوة سياسية. لكن اصبحنا الان بنمثل قوة سياسية في الواقع كبيرة وبكل شواهد القوة السياسية. والحقيقة يعني عايزين نقول حاجة مهمة جدا، وهي ان الحركة الإسلامية مش فقط هي بتملك تصورا سياسيا لا، او نظرية سياسية لا، ده الحقيقة انه ليس هناك احد يملك نظرية سياسية الا الإسلاميين الا المسلمين. ليه؟ ايه تفسير الكلام ده؟ تفسير الكلام ده ان شرط علمي للنظرية السياسية هو ان تتحدد النظرية في مرحلة النشأة من البداية، مرحلة الجماعة، مرحلة الدولة، ثم مرحلة الحضارة، دون ان ينقطع هذا الوجود. وواقع الدعوة الإسلامية هو الوحيد اللي ينطبق عليه هذا الشرط، ان نظريته تكونت منذ البداية، منذ مرحلة الجماعة، دون ان ينقطع الوجود التاريخي للأمة. الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة التي لم ينقطع وجودها التاريخ، سواء في صورة جماعة أو في صورة دولة وبذلك نستطيع القول بأن الشروط العلمية للنظرية السياسية لا تتوفر إلا في واقع الدعوة الإسلامية يعني وجدت الفكرة، وجدت الجماعة، وجدت الدولة في اللحظة الأولى من ميلاد الإسلام، يعني لم تأخذ مرحلة زمنية حتى تطور من نفسها وحتى يحدث التنقيح والزيادة من البداية. نعم. دون أن تتلقى أي تجارب من مصادر أخرى أو مصادر أخرى. بالظبط. طيب كنا عايزين ناخد نظرة عامة على الكتاب، محاور الكتاب ومواضيعه وفصوله وهكذا. أي كتاب التصور السياسي الحركة الإسلامية بيثبت في البداية إيه هي السياسة أو المصطلح، مصطلح السياسة في تصورنا الإسلامي، لأن نعم. المفروض ننفصل عن العلوم الغربية في السياسة، لأن في هزيمة نفسية إن أي أخ أو أي إنسان مسلم يرغب أن يعرف ما هي السياسة بيتجه بصورة مباشرة إلى المناهج الغربية والمصادر الغربية، وده خطأ كبير جدا، لأن إحنا لنا نظريتنا ولنا مصادرنا ولنا وثائقنا وتراثنا. تمام. في فصول الكتاب ومحاوره فبيبدأ الكتاب ايه هي السياسة. في الحقيقة ان في البداية خالص الامر متعلق بمعنى الحكمة. الحكمة لها تعريفات كثيرة. نعم. ومن مجمل هذه التعريفات يمكن تصنيفها الى اربع جوانب اساسية. تعريفات بتعالج قضية الحق وعلاقته بالحكمة، قضية الواقع وعلاقته بالحكمة، قضية الإنسان وعلاقته بالحكمة، قضية الغاية وعلاقتها بالحكمة. إذن دي أربع جوانب أساسية لمفهوم الحكمة. فلما بنجمع الجوانب الأربعة دول في تعريف واحد، فبنقول بمنتهى البساطة إن الحكمة هي حاسة الصواب الكامنة في كيان الداعية التي تحدد له في واقع الدعوة سبيل الوصول إلى الغاية. لو اعتبرنا ان التعريف ده هو الاساس، فالبناء الفكري الذي يقوم عليه هذا الاساس هي النظرية السياسية. تمام. اذا النظرية السياسية هي المفهوم الجماعي للحكمة، المفهوم الجماعي جماعي للحكمة. للحكم. تمام. فابتداء من هذا التعريف بيبدأ الكتاب، بيبدأ الكتاب من خلال الحق والواقع والإنسان والغاية. فمن خلال جانب الحق بنثبت علاقته بالنظرية السياسية المتمثل في الالتزام الشرعي والسلفي في تحديد النظرية والممارسة. تمام. كذلك فيما يتعلق بجانب الإنسان، الإنسان بنتكلم عن المفكر السياسي والزعيم السياسي في التصور الإسلامي، في النظرية السياسية يعني. وبرضو من حيث الواقع بنتكلم عن الموقف السياسي، تعريفه وتفسيره والتحليل السياسي ونقل الخبرة السياسية. وبعد كده بنتكلم في الجانب الرابع اللي هو الغاية، وحنجدها هي الهداية. والحقيقة إن الهداية هي غاية نهائية للدعوة وغاية نهائية في نظريتها السياسية وتصورها السياسي. يعني الفصل الأول حضرتك اتكلمت عن الحق، والفصل الثاني حضرتك اتكلمت عن الواقع الجانب الثاني من جوانب النظرية، والفصل الثالث الإنسان اللي هو تحتيه المفكر السياسي والزعامة السياسية، والفصل الرابع حضرتك اتكلمت فيه عن الغاية الجانب الرابع من جوانب النظرية، وحضرتك تطرقت إلى الخلافة ودولة الدعوة والمضمون الحضاري لدعوة الحق والصيغة السياسية للمضمون الحضاري. في الباب بالظبط. الثاني حضرتك تطرقت إلى ما يعرف بالممارسة السياسية، والفصل الأول تطرقت فيه للموقف السياسي، والفصل الثاني التحليل السياسي، والفصل الثالث أبعاد الممارسة السياسية وهكذا. أي. طيب احنا كنا يعني في عاوز اقرا جزء من الكتاب وحضرتك تعلق عليه، لان هو جزء مهم جدا، وحضرتك بتتكلم عن الممارسه السياسيه الجاهليه، والجاهليه هي يعني ما بين قوسين اللي هي العدائيه او المعاديه للاسلام، يعني لفظه الجاهليه هي المعاديه للاسلام في مواجهتها للدعوه، تقوم على منع الدعوه من تحقيق اي من هذه العناصر. واحد، انها ترفض التعامل مع اصحاب الدعوه كطرف له وجود وتاثير. اتنين، تسعى الى منع الدعوه من الوصول بقضيتها الى الراي العام والتاثير فيه. وتسعى ايضا لوصول قضيه الدعوه للمستويات الاجتماعيه القريبه من اصحاب السلطه والقرار السياسي. وايضا تمنع وصول اصحاب الدعوه انفسهم الى هذه المستويات بتضييق فرص هذا الوصول، سواء من الناحيه الماديه او الادبيه. وبعد كده حضرتك بتتطرق الى هذه فكنت عاوز الممارسات السياسيه الجاهليه في مواجهتها، او الممارسات السياسيه العدائيه للاسلام في مواجهتها للحركه الاسلاميه وللدعوه بشكل عام. هو القوه السياسيه ديت لها شواهد، يعني انا لا استطيع ان اقول قوه سياسيه الا بشواهد محدده. فاللي حضرتك ذكرته ده اللي هو رد الفعل المعادي للدعوة الإسلامية تجاه هذه الشواهد. حضرتك ظهرت الشاهد الأول إن هو ترفض التعامل مع صاحب كأنهم بالظبط، يعني إنه بالظبط. يبقى أول شاهد من شواهد القوة السياسية إن أعدائك يتعاملوا معاك بمنطق وجودك وبمنطق ثبات هذا الوجود، يعني ما بيفكرش بمنطق إنه مش معترف بيك أساساً أو بيحاول القضاء عليك. يعني هو دلوقتي نهار إذا القوى المعادية للإسلام تعاملت مع المسلمين باعتباره إنه أمر واقع، وبيبتدي معاه يتعامل معاه كطرف له وجوده وله ثباته، لا يفكر ولا يستطيع إن هو يتخيل إنه ممكن القضاء عليه. في الحالة دي يتحقق أول شاهد من شواهد القوى السياسية، أن يتعامل معك كأمر واقع. تمام. وأيضا تسعى إلى منع الدعوة من الوصول بقضيتها للرأي العام. بالضبط، لأن أصلا من أهم شواهد القوى السياسية أن يكون لها رأي عام مؤيد. وفي حالة ما بنحسب رأي العام المؤيد، أيضا بنحسب رأي العام المؤيد المنتمي والمتعاطف كذلك، وحتى لو كان في احتمال يعني تعاطف او تأييد او انتماء، ده بيدخل في القوة، في قوة الرأي العام اللي بتتحسب بيه، اللي بتحسب كشاهد من شواهد القوة السياسية. ف بيسعى الأعداء إلى عدم الوصول لمرحلة الرأي العام، الوصول المسلمين إلى مرحلة الرأي العام من البداية خالص يعني، واخد ممكن بالك؟ تضرب لنا أمثلة مثلا على آه اللي كان بيحصل مع الحركة الإسلامية من يعني منذ نشأتها حتى آه ما قبل الثورة يعني؟ هو في الحقيقة، هو في الحقيقة كان التعامل مع الحركة الإسلامية بمنطق إن مفيش حاجة اسمها حركة إسلامية، مفيش وجود لحاجة زي كده، ده التعامل الإعلامي والأمني، لدرجة إن هو بدأ يدخل الحركة الإسلامية في إطار التعامل الإعلامي بعد فترة طويلة من الزمن. هو طبعا لما تعامل مع الحركة الإسلامية في إطار التعامل الإعلامي طبعا كانت المسألة سيئة للغاية وساذجة، يعني مثلا يصوروا لك الأخ على إنه متخلف، دايما ماسك سلاح في إيده بيهدد الناس، عايز يقتل أي حد. دايما راكب موتوسيكل. الحقيقة حتى لدرجة إن كان فترة من الفترات بقى يكتبهم على أرقام المنازل للإرهاب، يعني المنزل رقم كذا حتة وجزء تاني لا للإرهاب، واخد بال حضرتك؟ لكن كل المحاولات دي فشلت ليه؟ لأن النموذج المسلم الأخلاقي الرحيم المؤدب الإنسان هو اللي الناس بتشوفه على وجه الحقيقة، لكن لما بيتفرجوا على مسلسل أو فيلم بيحسوا إن ده مصنوع، لكن الواقع هو المؤثر أكتر. إحنا على فكرة كقوة إسلامية قد لا نملك إعلام إسلامي بالدرجة المناسبة، واخد بال حضرتك؟ لكن إحنا نملك واقع، والواقع أشد تأثيرا، يعني هو بيصورني أنا كإرهابي عايز يدمر وينسف وكده، لكن جيراني والناس اللي في المنطقة بتاعتي شايفيني إنسان ودود خدوم، يعني قريب منهم، الموقف ده هو اللي بيكسب وهو اللي بيحقق النتيجة في الواقع يعني. صحيح صحيح. طب ايضا حضرتك نقطة مهمة جدا ان هو محاولة منع وصول قضية الدعوة للمؤسسات الاجتماعية القريبة من اصحاب السلطة والقرار السياسي. بالضبط، يعني دايما كانوا حريصين على ان الدعوة تبقى محدودة، شرازم يعني، شرازم، انهم لا شرذمة قليلة. ايوه، وفقراء واصحاب عقد نفسية والكلام اللي هو ما ملوش أي قيمة ولا تأثير، وتبدد دلوقتي بقت في نماذج إسلامية واضحة جدا وعالية جدا، يعني الواحد بيقعد يتذكر لما كانوا بيقولوا في فترة محاولة توريث جمال مبارك كان الخط الإعلامي ماشي في اتجاه إيه، طب مين ينفع غيره؟ طب هتقولنا مين ينفع انا غيره؟ والله قلت لهم انا انفع. وحتى لدرجة انه بيقولوا ايه، لكن بيتكلم مع الناس بمنطقة، يقول لك ايه بقى، يقول لك يتعامل مع الناس ازاي، يقول لك ايه، اصل ده شبعان، هتجيب واحد جعان تاني يقعد يسرق من جديد. وكانت بتلقى قبول المسألة جدا. فلما حصلت الاحداث الاخيرة ديت ظهرت نماذج على المستوى السياسي رائعة رائعة، واخد بال حضرتك؟ وعندها تصور وعندها شخصية وأفزاز نعم صحيح. وأثبتوا مواقف وأثبتوا يعني ممارسة ناجحة، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل نموذج فارق أكيد. في الحضور السياسي والإعلامي والدعوي. بالظبط، لدرجة إن هو إعلاميا أثبت وجوده بعد محاولات يعني التقليل من شأنه أو إسقاطه إعلاميا من خلال الحوارات مع ثورة الإعلام المعادي، اه واخد بال حضرتك؟ لكن في الحقيقة الراجل يعني الجميع يشهد إن هو يعني أسبق. أنا بتكلم عليه مش من باب الدعاية، يعني أنا بتكلم كنموذج كواقع، نعم يعني صحيح. لأن كان زمانه بنسمع طب مين ينفع غيره؟ طلع فيه نماذج وشخصيات إسلامية ملتزمة متبنية القضية بصورة كاملة، وفي نفس الوقت قادرة على الممارسة السياسية وإدراك الواقع واستيعابه كده يعني. نعم صحيح. طيب برضو حضرتك كاتب انه تحيط الحكومات الجاهليه المعاديه للاسلام مواقع قواتها بسياج يحميها من اي اختراق، ابتداء من دقه اختيار العناصر المرشحه للدخول في هذه المواقع حتى لا يدخل اي عنصر يتوسم فيه الخير، او حتى مجرد الاستعداد او القابليه. بالظبط، اه لان هو يعني هي عناصر السلطه بتبقى حريصه على نفسها، يعني مثلا، ولذلك تجد بقى كل الاختيارات اللي بتؤدي الى ان يكون الشخص ده في موقع سلطه ديت بيمر بممر امني دقيق للغايه. يعني لا يصل إلى القمة إلا بالظبط، بما في ذلك المال. يعني هم حريصين على ان المال يكون في يد الفاسدين، يعني واحد على خلق ويملك مال، لا ده ما ينفعش، ده خطير، واخد بال حضرتك؟ صحيح. فاما يفسدوه، ودي محاولة متكررة، يا اما يفسدوه يا اما ياخدوا ماله، يعني يا اما يبقى فقير يا اما يفسدوه، مفيش غير كده. لكن واحد على خلق ويملك مال وامكانيات، لا ده ما يستناش، او ده مش ممكن. تمام. طبعا في محاور مهمه جدا في الفصل الثاني، وهي محاور النظريه السياسيه الجاهليه، وحضرتك قسمتها الى المحور الاعلامي والمحور النفسي والمحور القانوني والمحور العسكري والمحور، لا اتذكر الخامس، الاقتصادي، المحور الاقتصادي. فطبعا بما ان احنا الان كما قلت لحضرتك قبل الحلقه ان المعركه اصبحت الان على الشاشات، يعني شاشات التلفاز اكتر منها على الواقع، او هي على الواقع وتنتقل الى شاشات التلفاز، او من الشاشات وتنتقل الى الواقع، فنتكلم على محاور النظريه السياسيه الجاهليه في محورها الاعلامي. ايوه، هو في الحقيقه احنا لما بنتكلم عن الجاهليه كمصطلح معادي للاسلام بنجد انها بتنطلق من الشيطان. اضرب لحضرتك مثل بسيط مش سياسي، نفسي، ان لما خلق الله ادم اخذ ابليس يطيف به، فعلم انه خلق لا يتمالك، فدي اول دراسه نفسيه لادم قبل ما يتخلق. نعم. الدراسه النفسيه ديت هي اللي امتدادها قائم حتى الان في الدراسات النفسية المتعلقة بمواجهة الدعوة الإسلامية. لما ننتقل بقى للجانب الإعلامي برضو هنجد أنفسنا أمام الشيطان، برضو أمام الشيطان. بس أمام الشيطان إزاي؟ يعني مثلا يعني في نظرية إعلامية جاهلية بتقول إنك أنت ممكن ما يكونش الكلام كله كذب، وممكن تدي كلمة صدق عشان تكسب، تحقق مصداقية زي ما بيقول التعبير بتاع المصداقية ده. دي نظرية الشياطين، الكهنة العرافين، يسترق السمع، واخد بال حضرتك، يأتي بالخبر يكذب عليه 100 كذبة. يكذب عليه 100 كذبة فيقال، حتى يقال أنه أخبر في يوم كذا أخبرنا بكذا وحدث. نعم. هي المصداقية دي، واخد بال حضرتك؟ تجد إن الأسلوب الإعلامي برضه بيبقى مؤثر. يعني مثلا الشياطين لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أخذت تتحرك وتقول كلام كده، إيه يا فليح يا فصيح، رجل فصيح يا نجاح، رجل يقول لا إله إلا الله، بصيغة تتناسب مع البيئة العربية كأسلوب مؤثر، واخد بال حضرتك؟ دي برضو من عناصر الإعلامية الشيطانية. من العناصر الإعلامية السحرة، كل ملك له ساحر، فالإعلام هو الساحر، هو الكهنة كانت فرعون، هم الصحراء. نعم صحيح. خبر حضرتك هم صحيح. الصحراء، فتجد ان اسلوبهم هو اسلوب الصحراء، انت توجهه وهو ما يفكرش صح ولا غلط. يعني لما فرعون دعا الصحراء ما سألوش ايه القضية ومين موسى ده، لكن سألوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم أئن لنا لإعلانات إعلانات ودولارات ومعونات نعم صحيح صحيح واخد بال حضرتك. نعم نقطة مهمة جدا فعلا يعني. ما سألوش عن قضيته، هم عبارة عن أدوات، عبارة عن أدوات. يعني من ضمن الأمثلة العجيبة إيه؟ إن الإعلاميين المعادين مش صادقين مع نفسه، مش صادقين مع نفسه. يعني أضرب لحضرتك مثال بسيط، الجدع بتاع الودن اللي اتقطعت في الخناقة دي، كل الإعلام بقى ودن، بقى بوداني. لدرجة إنك ممكن تفتح التلفزيون بسلاكة ودان مش بالريموت. أه صحيح، أذن المقدسة كله يعني. تفتح ودان ودان ودان ودان ودان. ودان إيه؟ ده في نفس الظروف دي اتقتلت أسرة كاملة. محدش جاب سيرتها خالص. صح. الأخت سلوى عادل. أيوه. سلوى عادل. محدش جاب سيرتها خالص. واخد بال حضرتك؟ واللي اتخطفت واللي واخد بال حضرتك؟ فهم مش صادقين مع نفسهم، ما لهمش قضية، ما لهمش رسالة. بيأدوا في مقابل أئن لنا لأجرا، صحر فرعون. واخد بال حضرتك؟ برضو وحضرتك شايف إن هم فعلا في نتيجة لسحرهم هذا؟ اطلاقا لا، بدليل الواقع. يعني الواقع هو المعيار وهو الميزان. تجربة الاستفتاء مثلا، انه كانت كل القنوات وكل الصحف وكل الجرائد معلاه، والدعايات والفلوس اللي صرفت ونجيب ساويرس وكل ده، وفي الاخر اكتساح فرق 10 مليون يعني. هو في كل المواقف عموما بيثبت الموقف الإسلامي، وخصوصا الناس أصحاب التصور السلفي الصحيح يعني. نعم صحيح. واخد بال حضرتك؟ فدي يعني ده دليل على ان الإعلام بكل إمكانياته لن يستطيع ان يصنع. نعم. الإعلام المعادي لن يستطيع ان يصنع شيء أمام الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية. هو كنت حضرتك كنت عايز أقول حاجة بس أنا قطعتك. مش فاكر بس فاكر. أنا لما سألتك عن دور، هل لهم دور، حضرتك فاكر ولا ننتقل لجزء تاني؟ ماشي. المحور الاقتصادي بقى. المحور الاقتصادي. المحور الاقتصادي في السياسة الجاهلية. أي. في تعاملها مع الحركة الإسلامية. أنا أقول لحضرتك المحور الاقتصادي. المحور الاقتصادي أنا هبدأ بيه بكلمة يعني زي ما تقول تعمل عملية استثارة للفكر شوية. الاقتصاد المعادي او الغير اسلامي دي نظريه المسيح الدجال، معلش هنفسرها يعني ان شاء الله. هو عموما الاقتصاد الجاهلي قائم على حقيقه الفقر المنسي والغنى المضغي. نعم واخد بال حضرتك؟ نعم. الفقر المنسي والغنى المضغي، ان يتحول الناس اللي هم بيسموها بالتعبيرات الاقتصادية القضاء على الطبقة المتوسطة، واخد بال حضرتك؟ لكن بدون الدخول في المصطلحات ديت، لكن يتحول الناس إلى فقر منسي وغنى مضغي. في الحالتين دول فقط الإنسان مش موجود. الغنى المضغي مضغي مش حاسس، واخد بال حضرتك؟ الفقر المنسي في نفس المقابل هو المفروض او المقصود هو تضييع الانسان. احنا عايزين الانسان لان ده موضوع دعوتنا، احنا عايزين ناس، عايزين بني ادم، عايزين انسان نتفاهم معاه ونتعامل معاه. فاحنا قدام ناس مطرفين اغنياء جدا وفاسدين في نفس الوقت كشرط للوصول للمال، واخد بال حضرتك؟ وناس في قرى جدا غير قادر على انه يستوعب او غير قادر على انه يتفاهم، لان ده ضايع خالص مفيش. نعم. اخد بال حضرتك؟ ديت حاجه. الحاجه الثانيه ان انا هقول لحضرتك حاجه، ربنا سبحانه وتعالى في سوره العنكبوت ذكر قارون مع فرعون، الى فرعون وهامان وقارون. نعم واخد بال حضرتك؟ في صوره تانية فرعون هما قارون جاء قبل فرعون، تخيل إلى قارون وفرعون وهامان. المفروض ده ما يجيش مع فرعون إطلاق. ليه؟ لأن قارون كان من قوم موسى، يعني واحد من قوم موسى. إيه اللي يحطه مع فرعون؟ باعتباره رأس مالي، فأصبح عنصر من عناصر السلطة. الصراع الاقتصادي لفرعون. بالظبط بالظبط، بصرف النظر عن الجانب بقى العرقي والجانب القومي والجانب، مفيش، الحواجز كلها بتسقط من أجل السلطة. واخد بال حضرتك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث الحقيقة في حتة أو في جزء يعني لازم نفكر فيه جيد جدا. من علامات الساعة إذا بيع الحكم. السلطة وعلاقتها بالحكم علاقة بيع وشراء. يعني السلطة بتتشرى إذا بيع الحكم. دي من علامات الساعة. واخد بال حضرتك؟ فالرأس مال الفاسد خطير جدا جدا جدا. وهو اعتقد هل هناك تطبيقات حدثت للحركة الإسلامية او للواقع الإسلامي، تطبيقات معينة محددة في موضوع المحور الاقتصادي هذا؟ طبعا بتقصد مثلا اقصاء الرأسمال الإسلامي او افساد الناس الرأسماليين اللي اصحاب مبادئ او خلق او كده. ديت قصة، دي مواقف كتيرة جدا. يعني رأسماليين إسلاميين، يعني يمكن عبد اللطيف الشريف، الريان، واخد بالك؟ يعني انت حضرتك شايف ان دي تجارب إسلامية، كانت تجارب إسلامية ناضجة فتم القضاء عليها حتى لا يكون هناك نموذج اقتصادي إسلامي. الريان كان بيقرض الدولة. كان بيقرض الدولة، واخد بال حضرتك؟ ما حضرناهوش احنا. لا، هو كان على فكرة من اخطر الحاجات اللي خلوه يفكروا من هم يقضى عليه، ان كل كتب التراث طبعها الريان. صحيح. وكل الكتب اللي نبراها حتى الان هي طبعة الريان. فدي ما كانش يمكن السكوت على هذا الامر يعني. طيب، في المحور القانوني، في تصور السياسة الجاهلية، نعرف الناس كده بالمحور القانوني. هي المعادين للإسلام يرغبون في أن تكون صورتهم صورة الناس أصحاب المبادئ، يعني مثلا الحرية، الإخاء، المساواة، كلها حاجات جاذبة للعقول والنفوس. بالظبط. ويستطيعوا من خلالها أن هم يتجاوزوا مصطلح الدين. حرية، إخاء، مساواة، معاني مطلقة لا يمكن رفضها. واخد بال حضرتك؟ لكن هي في الحقيقة ضد الدين، مش باعتبارها حرية وإخاء مساواة، ولكن باعتبارها خطة، وباعتبارها موقف معادي، وباعتبارها مكر وخداع. واخد بال حضرتك؟ بالمعنى ده. خد بقى في الإطار القانوني للقوى المعادية للإسلام تغطية كل المصائب بغطاء قانوني، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى العالم. على مستوى الدولة ترزية القوانين المعروفة، وعلى مستوى العالم الأمم المتحدة أخطر مؤسسة على وجه الأرض، لأنها بتأسس وبتقنن الظلم والطغيان والفساد والباطل والجاهلية والشيطنة. يعني بيوصلوا الشعوب والإنسان المسلم ان هو يعني يصل لمرحلة ان انا لازم احتل، لازم اقتل، لازم اعذب. المشكلة مش في اللي بيعذب، او المشكلة في انا، ان انا ليه مش مصدق ان انا لازم اقتل واعذب واحتل. بالظبط كده. طبعا الأمثلة واضحة جدا، يعني مذبحة البوسنة والهرسك دي كانت تحت مظلة الأمم المتحدة، واخد بال حضرتك؟ وبطرس غالي هو المهندس بتاعها، واخد بال حضرتك؟ العجيب بقى إيه؟ إن 85,000 قتيل مسلم، المحاكمة، شوف الصورة القانونية الجالبة، المحاكمة واحد ومات. أيوه، ميليزوفيتش. واحد. صحيح. في مقابل 85,000 ذبيح مسلم، واخد بال حضرتك؟ والصورة اللي بتاعت المحكمة الدولية بتاعت المادة ديت هي برضو تدخل تحت المبدأ إن الجاهلية بتحاول تبدو وكأنها صاحبة نظام وصاحبة قانون وصاحبة مبدأ وكده يعني. زي مشهد محاكمة صدام برضو، انه يعني هو داخل فيه محور اعلامي لما جابوه طالع من القبو دوت، وطبعا شكله عامل ازاي، جايبين له واحد طبيب لابس قفازات، المشهد بقى الحضارة الغربية في تطورها والهمجية الإسلامية في الخروج من القبو، وبعد كده مشهد المحاكمة القانونية ان هو هيقتلوه، ما كان ممكن يقتلوه يعني، بس أي لازم البروباجندا القانونية الإعلامية دي. بالضبط كده. بس قبل أن ننتقل إلى المحور النفسي، ننبه المشاهدين ان احنا ممكن نتلقى اتصالاتكم من الان حتى نهايه الحلقه، فالارقام ان شاء الله تعالى على الشاشه، فتفضلوا ان اردتم. المحور النفسي بقى، عشان ده مهم جدا يعني، حضرتك تكلمنا عنه يعني. الحقيقه ان في اطار ان الجاهليه او القوى المعاديه بتحاول تجميد او الغاء او التعامل بالإقصاء، واخد بال حضرتك، فتبص تلاقي إيه دايما يقللوا من يعني مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فوق جبل صفا وأعلن دعوته، أبو لهب كان متخيل إن هي حادثة يومها بس، يعني مش هيستنى البكر، قال له تبا لك طول يومك، قال لي هذا طول يومك، يعني هي الفكره كانت في مخ ابو لهب ان النهارده بس، يعني اللي حصل هيحصل النهارده لكن مش هيستنى لبكره، تبا لك طول يومك، قال هذا جمعتنا. والمتابعه يعني المتابعه المتابعه الدقيقه جدا الاعلاميه لعناصر الحركة الإسلامية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبقى ماشي في الأسواق يدعو إلى دين الله، وراه على طول لازق معاه عمه بيقول لا تصدقوه، يعني مفيش فرصة لأصحاب الدعوة، مفيش فرصة. ولذلك يمشي مع الرسول يدعو إلى الإسلام وهو ماشي وراه يقول لهم ما تصدقوهوش، واخد بال حضرتك. فتبص تلاقي إيه دايما لما تحدث حدث اسلامي، دايما الاول رد فعل عند القوى المعاديه التقليل من شان المساله، يقول لك ديت القاعده سليمه، وديت ناس لا يتجاوزوا اصابع اليد، واخد بال حضرتك، القله المندسه القله المندسه، المصطلحات اللي هم عارفينها ديت. فديت من داخله في اطار المحور النفسي في النظريه السياسيه الاسلاميه. معنا اتصال من الاستاذ محمد، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يرحب بك، الله يكون طيبين. طبعا ارحب الشيخ وحضرتك، ربنا يبارك فيك. والله كان في امر يعني القنوات الاسلاميه اللي يمضي معظمها لما بنتكلم عن الليبراليين وغير الاسلاميين، يعني مش عارف ليه دايما بنكلمهم يعني عن الشريعه والحاجات الاجماليه والدين، ليه ما بنركزش كتير في برامجنا على البرامج العمليه، يعني الاقتصاد والتقسيمات السياسيه والتفاصيل عموما يعني اللي موجوده في الشريعه. تمام. زي يعني احنا عايشين، انت شايفين دلوقتي طبعا اردوغان عامل طفره اقتصاديه ازاي في تركيا، وكل وقدر يقاوم كل خصومه هناك وخصوصا الجيش بالطفره الاقتصاديه اللي عملها دي. فليه احنا دايما مش عارفين نركز على الجوانب العمليه؟ ليه دايما بنتكلم في المصطلحات وفي الحاجات الفكريه والحاجات الجامده قوي دي؟ عاوزين نتكلم في التفاصيل شويه، عمل البنوك، عمل المؤسسات. تمام. المسلمين ازاي بنوا مؤسسات وعملوا دوله ما فيش حد قبلهم عملها يعني. جزاك الله خير يا استاذ محمد، ربنا. هو ده سؤال يمكن يعني بيطرح كثيرا، ان احنا لا نمتلك نظريه سياسيه كامله، ليس عندنا برنامج سياسي محدد، فهل ده صحيح او نجاوب على هذه النقطة؟ انا اقول لحضرتك، هو الحقيقة ان دايما تواجه الدعوة الاسلامية بانكم انتم لا تملكون تصور سياسي، لا تملكون برنامج سياسي. في الحقيقة ان انا ممكن اطرح تصوري السياسي، لان انا قوه سياسيه، انا الان قوه سياسيه، من حقي اطرح تصوري السياسي، واخد بال حضرتك؟ لكن البرنامج ده عباره عن ايه؟ عباره عن اجراءات واقعيه عمليه منبثقه او منطلقه من تصور السياسي في الواقع. تمام. فلا بد شرط طرح برنامج السياسي ان املك هذا الواقع. فبما اني لا املك هذا الواقع حتى الان، اذا انا لا استطيع تحديد برنامج سياسي. لكن نستطيع ان نضع خطوط اساسيه مرتبطه بالنظريه السياسيه نفسها، ان برنامجي لن يتجاوز هذه الخطوط، ولن يتجاوز هذه الحدود، وسيقوم على كذا وكذا وكذا، انطلاقا من نظريتي السياسيه وتصوري السياسي. لا. لكن هتعمل ايه في تحديدا في المشكله الفلانيه دي؟ مش مشكلتي. لان انا الواقع هذا لم انشئه ولا امتلكه حتى ولا الان. لا امشئه. اذا عايزين تعريف للمشكله السياسيه الاسلاميه، هي المشكله التي تقابل الواقع الاسلامي في هي المشكله التي تقابل الفكر الاسلامي او التصور الاسلامي في طريقه الى الواقع الاسلامي. يعني المسافه اللي بين الفكر والواقع، اي مشكله في المسار ده دي بتاعتي انا مسؤول عنها. لكن ما عدا ذلك مشكله اخرى انا ما لا لا لا, لا املك يعني مواجهتها. يعني هل من الممكن ان تطرح مقاربات برنامج لقضايا معينه مثلا؟ يعني احنا تصور مثلا الاقتصاد بدون الربا، دي وظيفه الاقتصاديين الاسلاميين. تصور مثلا اعلام بدون مثلا فحشه. أيوة. او دي الخطوط اللي ممكن طرحها وممكن اعلانها. ممكن طرحها ممكن. معانا استاذ ابو عبد الرحمن، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. طبعا جزاكم الله خير يا شيخ حسام، وربنا يبارك في الشيخ. الله يبارك فيك. الله. طبعا مفاجاه جميله يعني. الله اللي هي رجاء يعني عند الشيخ. طبعا احنا كنا محرومين من الشيخ يعني ان احنا نشوفه ونسمع كلامه يعني مباشره، وكثير من الناس كان يقرا يعني كتب الشيخ ربنا يحفظه، حتى يعني بالذات التصور السياسي للحركه. فالشيخ ما شاء الله يعني كلامه في التلفزيون بسيط وسهل جدا. في الكتب الكلام قد لا يفهمه كثير من الناس، لان اسلوب الشيخ يعني انت عارف يا اخي ابو عبد الرحمن، الشيخ ليه كتاب اسمه في النفس والدعوه. نعم قرأته برضه. قرأته. وانا جاي بقول للشيخ الكتاب ده محتاج حواشي تفسيريه للكتاب. نعم. لانه تقريبا ملغز يعني فنفس. نعم. الكلام يعني. بالظبط. فالشيخ يعني ما شاء الله ده يعني سامحني طبعا في اللفظ، يعني كلامه ساعات بيبقى معقد شويه. والناس عايزه تستفيد منه. هو ما بيبقاش معقد، هو الشيخ بينحت الفاظ بتكون لها مدلولات معينه ممكن ما تكونش مفهومه لبعض غير يعني الواعي لها. لكن الشيخ ليه مصطلحات خاصه يعني، اذا مصطلحات خاصه يعني هو يصححني برضو. الشيخ ليه مصطلحات خاصه. ده صحيح. ده صحيح. فيعني التصور السياسي انا قراته في ليله، فكنت بكلم طالب علم بقول له انا قرات التصور السياسي، قال لي ازاي؟ يعني قلت له والله الكتاب شيق يعني، فالحمد لله انا قراته. لا ده انت قراته الطبعه الاولى، ده في طبعه، الطبعه دي كبيره جدا تكاد تكون ضعف هذا الكتاب او اكثر. سبحان الله. انا فعلا معايا الطبعه بتاع دار الفرقان يعني. لا لا لا، دي طبعه جديده، دي طبعه جديده منقحه ومزيده. يعني لازم تجيبها بقى عشان تقعد. احنا بس حريصين على ان علم الشيخ يعني يصل، لانه بيتكلم في كلام يعني قد لا يتكلم فيه كثير من الناس يعني. جزاك الله خير. الله يحفظكم جميعا. ربنا يبارك. الله يبارك. ان شاء الله تعالى نلبي طلباتهم بقى ان شاء الله. ايه ان شاء الله. طيب كان يعني خلينا نتكلم في الواقع اكثر، وهي دايما هناك مراهنات امريكيه ما بين قوسين غربيه على ضعف الموقف الاسلامي، النظريه الاسلاميه والواقع الاسلامي والتوجهات الاسلاميه وفشلها. حضرتك شايف المراهنات دي قائمه على اي شيء، وهل هي صحيحه ام لا؟ هو في الحقيقة المرحلة اللي احنا بنمر بها هي خطيرة منهجيا وخطيرة اسلاميا، ووجه الخطر اللي فيها ان الاعصار الحزبي القادم لو طغى على واقع الدعوة ممكن يغير طبيعة الإنسان اللي في والتصور والأخلاق والعلاقات. لأن لو قارنا بين أخلاق الجماعة، إحنا قبل كده كنا جماعات، تمام. فالجماعة ليها أخلاق والحزب له أخلاق. الحزب بيقوم على توجه خاص، الجماعة بتقوم على مضمون عقيدي منهجي، التوحيد، قضية الحكم، قضية النسك، قضية الولاء، مرتكزات التوحيد. العمل الحزبي بطبيعته عمل تنافسي. في الجماعة في بقى الحب في الله والإخلاص والتجرد والرقائق والتهجد والتماسك. فاحنا واحنا يعني احنا يجب أن نتحيز لأخلاق الجماعة. نعم. طب ده ايه علاقته بالمراهنات الأمريكية؟ هل دوت حضرتك شايفه له علاقة؟ هي بصرف النظر عن التقييم الشرعي للموقف السياسي، بصرف النظر عن دي، خلي بالك التحفظ ده مهم، بصرف النظر عن التقييم الشرعي للموقف السياسي القائم من الناحية الإسلامية، بصرف النظر عن كده، إلا إن أمريكا كانت لا تتصور أن هناك إمكانية إن المسلمين يستطيعوا تجاوز هذه المرحلة. أولا كانت تراهن على عجز الإسلاميين عن الدخول في ممارسة سياسية، ولو حاولوا ذلك أصبحت تراهن على تفرقهم وعدم وحدتهم في موقفهم. دي كانت برضو من دي من أخطر من أخطر المراهنات، واخد بال حضرتك. لكن هو في الحقيقة يعني الموقف الإسلامي الآن التنبيه فيه يجب أن يكون تحديدا على الحفاظ على أخلاق الجماعة وعلى قضايا الدعوة الأساسية الدعوية، نعم. القضايا الدعوية الأساسية، لأن هي ديت أصلا المضمون الأساسي والفكري والمنهجي للدعوة، فيجب ألا يغيب عن الواقع ولا يغيب عن الأذهان. معانا بس دكتور سعيد، اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام. احنا بصراحة يعني بنرحب بفضيلة الشيخ رفاعي، يعني واحنا في منتهى السعادة صراحة ان احنا نلاقي واحد من امثال فضيلة الشيخ رفاعي الله على يبارك. قناة الحكمة، وهي الله دايما يبارك. قناة سباقة، يعني بسم الله ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك لكم يا رب ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك. الشيخ رفاعي طبعا استاذنا طبعا، فانا بس سؤال بسيط خالص الاول رجاء من الاستاذ حسام، حضرتك يبقى تسيب الشيخ رفاعي يسترسل، يعني ممكن نحط لحضرتك الايتمز او الحاجات اللي هو بيبقى يعني بيبقى في الكلام بتاعه بالاسترسال، يعني افضل من كده بكتير ان شاء الله، لان هو علمه غزير جدا وفكره غزير جدا، فبيبقى يعني انا حضرت له لقاءات كتير جدا يعني خاصه الحمد لله. يعني المهم السؤال الثاني حضرتك، هل في فضيله الشيخ رفاعي في يعني مثلا موضوع الاحزاب، طبعا انت حضرتك تحفظ عليه وانا اعلم هذه الفكره من عند حضرتك ومؤمن بها تماما، لكن هل ان شاء الله لما نسعى كلنا دلوقتي لاقامه حكم اسلامي، وهذا الحكم الاسلامي يصرح بكل بالمنهج بتاعه بكل صراحه بكل وضوح، من غير مثلا ما يستحي من شيء في البرنامج الاسلامي او في المشروع الاسلامي اللي هو بيقدمه للناس، وبعد كده ان شاء الله لما يكون حكم اسلامي ساعتها نقدر نقول مثلا ان موضوع الاحزاب ده موضوع مثلا فيه حرج او بلاش منه، لانه هيفرق الامه في الوقت ده. هل ممكن كمرحله انتقاليه او تدريجيا نبدا او ندعو الناس مثلا لاقامه حكم اسلامي، او مثلا او ترشيح مثلا حد اسلامي ونقف كلنا وراه لحد ما ان شاء الله يكون حكم اسلامي، بعد كده نبقى نتكلم بقى في مشروعيه قيام الاحزاب بدل الجماعات في الوقت ساعتها ان شاء الله لما ربنا يقدر، يعني كده ولا ايه راي حضرتك؟ شكرا دكتور سعيد. شكرا. احنا في النظريه السياسيه قلنا الحق، جانب الحق، ارتباط الممارسه السياسيه بالحق، وده امر واجب. وعلى فكره هذا الارتباط التصور السياسي او الممارسه السياسيه بالحق بينشئ حاجات لي اشياء ليست الا في الممارسه السياسيه، زي مثلا الموقف السياسي، تقييم اي موقف سياسي اول شرط فيه الحكم الشرعي. ده تمام. في الموقف السياسي، وبعدين الأثر الإعلامي. وبعدين النتيجة الفعلية، يعني آخر حاجة النتيجة الفعلية، يعني الحكم الشرعي. الحكم الشرعي حلال، يبقى نشوف الأثر الإعلامي أو النتيجة الإعلامية اللي اتعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال دعوا حتى لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. يعني حرص رسول الله على صورة المسلمين، هو ده الإعلام. نعم. صورة المسلمين، واخد بال حضرتك؟ بعد كده النتيجة الفعلية. الموقف السياسي ده هو اللي بيرسم الخط السياسي، لأن الخط هو نقاط متحركة. نعم. واخد بال حضرتك؟ فالموقف السياسي لما بيتحرك بينشئ خط سياسي، بما إن الموقف السياسي أصلا قائم على ثوابت، وبالتالي الخط السياسي هيكون له نفس الثبات بصرف النظر عن شخص الحاكم. يعني أضرب لحضرتك مثال بسيط. الرسول عليه الصلاة والسلام جات له امرأة وقالت له يا رسول الله اعطيني من مال، قال إن جاء مال كذا سأعطيك هكذا وهكذا وهكذا، ثلاث أحفان بيده. فقالت وإذ لم أجدك، قال ستجدين أبو بكر. قالت وإذ لم أجدك، قال ستجدين عمر. وفعلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا مات أبو بكر، وفعلا جاء المال في عهد عمر، وقالت له حصل كذا كذا، فقال لها خدي وعطى لها زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يعني ثبات الخط السياسي في النظريه السياسيه والممارسه السياسيه على مستوى الموقف. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيش اسامه بن زيد، كان في فكره ان اسامه يعني سنه صغير وكده، ابو بكر قال لا انا ما غيرش واحد الرسول صلى الله عليه وسلم حددته. نعم. واخد بال حضرتك؟ ده ال ال ده على مستوى، ده على مستوى الحضارات، الحضارات السماء. يعني احنا عندنا الحضاره المرتبطه بالرسالات السماويه ديت على مستوى كلها اللي هي الرسالات، في ولاء بينها، ولاء بينها. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما عرض له شيطان، الرسول فكر ان هو يأسره ويربطه في سيرة المثقال لولا دعوة اخي سليمان. يعني وحدة المضمون الحضاري الواحد، مضمون الرسالات الواحدة، الرسالة الواحدة على مستوى البشرية كلها، معمول به حساب المواقف، في حساب المواقف التفصيلية الدقيقة. واخد بال حضرتك؟ فديت من اهم نتائج الارتباط الممارسه السياسيه بالحق. يعني هو فنيجي نيجي للاجابه بقى على السؤال. احنا بنقول احنا الان اولا احنا في مرحله لابد ان نعلن فيها اعلان عام لا صراع مع مسلم، لا صراع مع مسلم، فيش أي صراع مهما كانت. أصل الممارسة السياسية تكاد تكون عقلية ومبنية على تقييم الواقع، ودية جانبين الخلاف فيهم كتير، وبالتالي لا نضمن التوافق في الممارسة السياسية زي احنا متوافقين في الفكر الشرعي وفي الفقه في واخد بال حضرتك. وبالتالي يجب ان نرفع هذا الشعار لا صراع مع مسلم، واخد بال حضرتك؟ وبالنسبة للعمل الحزبي احنا بنقول بما ان الشعار هو لا صراع مع مسلم، ودي من المراهنات اللي بترهن عليها امريكا ان احنا هنختلف ونفترق وكده، واخد بال حضرتك؟ وهي حساباتها تكاد تكون حسب تصورها هي وحسب عدم إدراكها لطبيعة الإسلام. يعني من أهم الحقائق الخطيرة في الصراع السياسي إن أعدائنا مش عارفيننا، مش فاهميننا، مش عارفين حقيقتنا أو طبيعتنا، واخد بال حضرتك؟ وعلى هذا الأساس كنا بنتكلم في مسألة إيه؟ موضوع الشريعة. يعني هو سؤال العمل الحزبي. العمل الحزبي اصلا احنا بنقول خلي بال حضرتك لا محاربه ولا مشاركه، اذا لم تكن مقتنع بالممارسه الحزبيه لا تشارك، اذا لم تكن مقتنع بالممارسه الحزبيه لا تشارك ولكن لا تحارب. نعم. واخد بال حضرتك؟ برضه ده من ضمن شعارات المرحله المطلوبه، لا مشاركه ولا محاربه، اذا لم تكن مشاركا فلا تحارب. نعم. واخد بال حضرتك؟ طب ودعم مرشح، وكان الدكتور صعيب بيتكلم عن دعم مرشح للرئاسة، المرشح الإسلامي الوحيد المطروح الآن على الساحة الشيخ حازم مثلا. هو الحقيقة الشيخ حازم له موقف خاص شوي. أنا لا أعني بذلك بتلك الخصوصية الموقف الشرعي، لأن لسه يعني ممكن إحنا ندرس المسألة. لكن في الحقيقة من حيث الواقع الشيخ حازم أو الأستاذ حازم عمل إيه؟ تبنى القضية بكل أبعادها، فأصبح في تصور الناس كلها رمز. يعني أصبح كل إنسان في مصر يرغب في تطبيق الشريعة يختار الأخ حازم أو الأستاذ، واخد بال حضرتك؟ هو اللي وصل لمرحلة الرمزية دي. هو اللي وصل لمرحلة الرمزية دي، وصل لها بالحقيقة يعني بمواجهة وبجرأة، ولا نزكي على الله أحد يعني. فأصبح دلوقتي ارتبطت به القضية أو هو ارتبط بالقضية ارتباط رمزي، وبالتالي أصبحت قضية الشريعة المعيار فيها اختيار هذا الرجل. أنا الحقيقة مش عايز أتكلم باستفاضة عشان حتى لا تفهم إنها مسألة إيه دعاية انتخابية وكده، لكن يكفي اللي إحنا قلنا إن ولذلك في مواجهته لعمرو أديم وإبراهيم عيسى ويسري فودة ومعتز الدمرداش، فكان هناك تصور ده ناتج عن إيه؟ عن عدم إدراكهم للشخصية الإسلامية. كانوا تصوروا إن هم جايبينه عشان خاطر يعني يعملوا بيه حلقة أو يعملوا بيه حلقة أو كده، فلكن هو اللي عمل بيهم حلقة. هو اللي عمل بيهم حفلة. واخد بال حضرتك؟ الكل ما قدرش اضطروا في الحقيقة إن هم يقرروا إن هم لازم يحترموه ولازم يقدروه، سواء برغبتهم أو غصب عنهم. هو طبعا الوقت اختطفنا اختطافا، فجزاكم الله خيرا. جزاكم الله. عاوزين بس ننوه على الكتاب من اين يشترى يعني. في دار اشبيليه ومدار الفرقان. فين بقى دار اشبيليه؟ في شبرا. لكن في تليفون ممكن من خلاله. طيب، هو طبعا كتاب يلزم من كل متابع لإنتاج الشيخ رفاعي سرور أن يقرأ، ويجب أنا أرى من كل من هو مهتم بالحركة الإسلامية وتصوراتها وواقعها أن يقرأ هذا الكتاب، التصور السياسي للحركة الإسلامية. ولا ننسى أن يعني نخبركم بالتواصل معنا على صفحة البرنامج الوراقون، على برنامج أو على صفحة الفيسبوك، وعلى الإيميل الوراقون@gmail.com. وفي نهاية هذه الحلقة بشكر فضيلة الشيخ رفاعي سرور على تشريفه لنا في هذه الحلقة الماتعة، وإن شاء الله تعالى هنأخذ موعد من الشيخ آخر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا ودمتم في رعاية الله إن شاء الله.